أمطري حبا وطهرا يا سما، واملئ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعمل إيه لو فاتتني صلاة الفجر؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لازم نعلم في البداية إن الصلاة عماد الدين، وإن هي الركن الأعظم في الإسلام بعد الشهادتين، وإن هي أول ما نحاسب عليه بين يدي الله يوم القيامة. والصلاة كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فالأصل إن كل مسلم وكل مسلمة يجعلوا الصلاة محور حياتهم كلها، نضبط المنبه على إن احنا نقوم نصلي ركعتين قيام ليل، ثم نصلي صلاة الفجر، ثم إن استطعنا أن نجلس بعد الفجر لحد بعد الشروق بربع ساعة نذكر المولى عز وجل ونقرأ ورد القرآن، ثم نصلي الضحى، فبها ونعمة عيني يتكتب لحضراتكم حجة وعمرة تامة تامة، كما ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة، وده خاص بالرجال، أما المرأة إن صلت الصلاة في وقتها في بيتها فلها نفس الأجر. من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين من الضحى، كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فكلامي هنا بقى في هذا المقطع أعمل إيه لو فاتتني صلاة الفجر، كلامي هنا عن اللي فاتته صلاة الفجر بدون قصد. يعني إيه؟ يعني أخذ بالأسباب، نام مبكرا، توضأ قبل أن ينام، وقال أذكار النوم، ونام مبكرا، وضبط المنبه على قيام الليل وعلى صلاة الفجر بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن راحت عليه نومة، يعمل ايه؟ هنقول دلوقتي. انما كلامي مش عن اللي بيتعمد انه يترك صلاة الفجر، لان التعمد في ترك صلاة الفجر مشكلة كبيرة جدا، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، قال: اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، أي ما فيهما من الأجر العظيم والثواب الجليل، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني ولو زحفا، بفضل الله سبحانه وتعالى. فكلامي هنا حبيبي عن اللي نام مبكرا وتوضأ قبل أن ينام وقرأ أذكار النوم وضبط المنبه، لكن وأخذ بكل الأسباب، لكن راحت عليه النومة وفاتته صلاة الفجر. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، لما ذكر أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد النبي لأحدهم أن يوقظهم للصلاة، فناموا، أي صلاة الفجر، فناموا حتى طلعت الشمس، يعني راحت عليهم نومة كلهم وما قاموش إلا والشمس تضرب في رؤوسهم، تمام؟ فقال أحدهم: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ إيه الكفارة بقى بتاعت إن إحنا النهاردة ما قدرناش نقوم نصلي صلاة الصبح في وقتها، فإحنا كده نعتبر فرطنا، فما هي كفارة ذلك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. يعني الواحد لو خب كل الأسباب وضبط المنبه ولكن راحت عليه نومة غصب عنه، فليس عليه إثم ولا ذنب، لأنه ما تعمدش أنه يترك صلاة الصبح. إنما التفريط إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنما التفريط في اليقظة، إن واحد يبقى صاحي ومتعمد إنه ما يصليش إيه؟ صلاة الصبح. إنما لو واحد ظبط المنبه ونام مبكرا وقرأ أذكار النوم وعمل كل هذه الأشياء وبعد وخد بكل الأسباب ولكنه راحت عليه نومة، ده ما عليهش أي ذنب ولا أي إثم خالص بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، بمجرد ما يقوم. لأن بعض الناس فهم الموضوع غلط. الناس فهم إيه؟ إن لو فاتني الفجر النهاردة أصليه مع الفجر بتاع بكرة، ولو فاتني الظهر النهاردة أصليه مع الظهر بتاع بكرة، وإيش ضمني أصلا أعيش لبكرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها راحت عليه نومة فليصليها إذا ذكرها، بمجرد ما يقوم من النوم يصليها، حتى لو في وقت النهي، حتى لو في وقت النهي. لأن في وقت النهي، النهي هنا عن التنفل، عن إن احنا نصلي صلوات نوافل ونجتهد في النوافل، إنما وقت النهي ممكن نصلي فيه أي صلاة من صلوات الأسباب، من الصلوات ذات الأسباب. زي إيه مثلا؟ زي مثلا صلاة فاتتني أصليها حتى في وقت النهي، زي سنة الوضوء، زي تحية المسجد، إلى غير ذلك من الصلوات ذات الأسباب، زي صلاة التوبة، زي صلاة الاستخارة لو كنت مستعجل على الاستخارة، إلى غير ذلك. فاللي صاحي وترك الفجر متعمدا فهو الذي عليه إثم، أما اللي نام وأخذ بكل الأسباب ولكن راحت عليه نومة فلا إثم عليه ولا شيء عليه، لكن إذا استيقظ فعليه أن يصلي تلك الصلاة مباشرة. خذوا بالكم من حاجة، اللي ياخد بالأسباب يعني توضى وقال أذكار النوم وضبط المنبه ونام على وضوء وخد بكل الأسباب وراحت عليه نومة، لما يصحى ما يصليش الفجر بس، لا، ما ينساش أصلا كمان سنة الفجر اللي النبي قال عنها صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يا الله، سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أمال فريضة الفجر الخير اللي فيها والثواب اللي فيها قد ايه؟ سبحان الله. عشان كده النبي عليه السلام قال كما في الصحيحين: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة الصبح وصلاة العصر. وقال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يجتمعون في صلاتي الصبح والفجر، ثم فيصعد الذين باتوا فيكم، فيسألهم المولى عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ فيشهدون لكم يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يبقى حضرتك وحضرتك أسماءكم موجودة في الكشف بتاع الملائكة، أيوة لقينا فلان وفلان وفلان بيصلي، لكن الباقي ما كانش بيصلي، فنلاقي الكشوفات موجودة. وصلاة الصبح بفضل الله وصلاة العصر من أعظم أسباب إن احنا نفوز بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام نظر إلى القمر وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني واضحا جليا، تمام. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هي صلاة الصبح وصلاة العصر الاثنين من أعظم أسباب الفوز بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل ألا يحرمني وإياكم من صلاة الفجر ومن كل الصلوات في وقتها، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا، ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا.